المقيمين، وهذا النص الفقهي الدلالة لا يحتمل غير ما يحتمل عليه لفظ المغالطة، بخلاف حديث ان ابي وغباته في النار فانه قانون دلالة يحتمل انه يعني بقوله ان ابي عمه ابا طالب، لان العرب تسمى العم ابا. وجاء بذلك الاستعمال كتاب الله العزيز في موضعين، احدهما تقرير متن قطعي دلالة، وقوله تعالى في البقرة قالوا نعبد الاله الا اله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق، واسماعيل عن وإسماعيل وعموه قطعا هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. والموضع الثاني تقرير المتن لكنه غني دلالة، وهو قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل إلى أن قالوا إسماعيل وليس عليهم صعوبة، فهو نص القرآني على أن إبراهيم يطلق عليه أب للوجه، وهو عمه على موارد بين الأخبار، لأن هذا المتن أن هذا النص ضمير دلالة أنه يحتمل أن يكون الضمير من قوله تعالى ومن ذريته يرجع إلى نوح، لأنه قال في الآية من قبل ذلك ونوح علينا من قبل، ولكنه احتمال مرجوح لأن الكلام عن إبراهيم. وإذا فإنه يحتمل أن نصر الله عليه وسلم من دلال الأعراض بقوله إن أبي إن أباك في النار وولى والحكم بارد عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فلما رجع قال له إن أبي وأباك في النار، يحتمل أنه يعني بأبيه أبا طالب، لأن العرب سمي العامة أبًا لا سيما إذا انضم إلى العمومية التربية والحق والدفاعي. ثم قال وتحقيق أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الفترة، لأن تعريف أهل الفترة أنهم من القوم الذين لم يدركوا النظارة من قبلهم ولم يدركوا الرسالة التي من بعدهم، فإذا كان ذلك كذلك فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق أنه مات والنبي بأبي وأمي هو حمل في بطن أمك، وأمه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو من ستة أعوام بلا خلاف، وإذا فإنه من أهل الفترة. فقال أحد الحضور العرب كان على دين إسماعيل فعندهم نظارة أدركوها، فقال له الشيخ الأمين هل أنت على بصيرة لما تقول؟ فقال نعم. فقال له الشيخ محمد الأمين أين أنت من قوله تعالى في سورة ياسين لتنذر قوما أن أنذر آباؤهم فهم غافلون، وما هنا نافيه على التحقيق بدليل الفاء في قوله فهم غافلون أي لعدم إنذارهم، وأين أنت من قوله تعالى في سورة القصص ولك رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل الآية، وأين أنت من قوله تعالى في سورة سبأ ما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وأين أنت من قوله تعالى في سورة السجدة بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك. قال شيخنا إن التحقيق في هذه الفترة والبلد وأولاد المشركين الذين ماتوا صغارا أنهم تشوف لهم يوم القيامة في عرصات المحشر فيمرون بامتحانها، والله يعلم من خلق منهم الجنة فيمتحنونها فتكون عليهم برجا ويثبت بهم ذات اليمين، ويعلم من خلق منهم الجنة فيمتنعون من دخولها فيذهب بهم ذات الشمال. ذكر ذلك بتحديد بتفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال انه جاء بذلك حديث نصر فمن حكم منها ما هو ضعيف يتقاعد متعاضدا على هذا النمط كذلك الحزن عند الماضي فيه. فقال احد الحضور هذا تكليف والاخره دار الجزاء فهي يوم الدين. فقال لهم شيخنا هل انت على بصيره من قولك هذا؟ قال نعم. قال الشيخ محمد الامين قال تعالى في سوره القلم يوم يكشف عن الكهف ويدعون الى السجود الايه اي يوم هذا يا معشر الحضور اي يوم هذا يا معشر الحضور. وقد كان هذا تكليف في عرصات القيامه بنص كتاب الله، وايضا قد ثبت في الصحيح ان المؤمن ينجو لله يوم القيامه وان المنافق لا يستطيع السجود وتكون ظهور المنافقين مثل صياصين فقط، اليس هذا التكليف في عرصات القيامه؟ قال احد الحضور اليس بامكان حمل الخاص على العام لان الخاص يقضي على العام عند الظهور كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الايه الاسراء دليل على دليل عام الاحاديث الوارده في اشخاص معينين دليل خاص، فما اخرجه دليل خاص ترى جميع العموم المال المخرج بقي على عمومه داخل الدين. قال شيخنا ان هذا التخصيص لو قلنا به لابقى ذلك حكمه العام، لان الله تعالى تمدح بكمال الانصاف تمدح بكمال الانصاف وانه لا يعذب احدا حتى يقطع حجة المعذب من انذار الرسل او في دار الدنيا، فلو عذب احدا من غير انذار لاختلت تلك الحكمه التي تمدح الله بها، ولتثبت ذلك ولتثبت لذلك المعذب الحجه على الله التي ارسل الرسل كما قال تعالى في سوره النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، وهذه الحجه التي ارسل الرسل لقطعها بينها في اخر سوره طه بقوله

انما المرتد هذا ارتد على الاسلام يعني دخل النار خلد فيها خلاص يمتحن ليه؟ انما الامتحان لمن لم تبلغه الدعوه، وهذا بلغته الدعوه لكن ما بلغه العلم في مساله فرق بين هذا وذاك. فاذا يعارض النص المقرر معذبين حتى نبعث رسولا يعارضه ان نقول ان الله يعذب بلا امتحان، اما ان يعذب اناسا مخصوصين ثبت بذلك بعد الامتحان. وبهذا تجتمع النصوص كلها، الا وهي ان اهل الفتره وهم الذين في انقطاع عن نظاره سابقه وعدم ادراك لنظاره لاحقه ان هؤلاء لا يعذبون حتى يمتحنون يوم القيامه فيبعث الله اليهم رسولا. ولهذا لما عكروا عليه استدلاله بالتكليف رد، ورد ايضا صحيح بانه يقع هذا تكليف مخصوص يوم القيامه، والايات التي استدل بها استدلال صحيح. يعني كل هذا استدلال الشيخ والقواعد في في في في, في العمومات المتفق عليها صحيحه. يبقى التعارض، يبقى موضع النزال، وهو هل ابواه صلى الله عليه وسلم يختصون بحكم من اهل الفتره؟ له ان يرد، يقول لا ما يختصون، له ان يرد، لكننا نقول هم كاهل الفتره ها يمتحنون، لكن الله عز وجل اطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على انهما في النار، فقال ابي ان ابي واباك في النار مثل ما قال عمرو بن الحي في النار، مثل ما قال يعني مما اطلعه الله عز وجل عليه، فلا يعارض. كيف يقال ظني؟ كيف يقال ظني؟ ما يقال ظني، يقال هذه سنه تفسر القران، سنه تفسر القران. اذا كان فهم السلف يفسر القران تفسيرا نقبله، كيف بتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ كيف بتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ واما اطلاق الاب على العم وكذا ده مبحث ثاني، والا فالامه لم ياذن الله عز وجل له في ذلك. فالحاصل ان هذه النتيجه ضعيفه، وان كان الشيخ في تقعيد لقواعد كثيره في الرد هذا طبعا تقعيد قوي، واحنا استفدنا منه في بيان اهل الفتره وهل كانوا اهل فتره ام لا، وطبعا دي فيها نزاع ايضا بين العلم هل دول كانوا اهل فتره او ليسوا باهل فتره، ورده جيد اصلا في هذا الباب، في هذا الباب، وهو الراجح انهم كانوا اهل فتره وهم في انقطاع من هذا وذاك لتنصيص القران. الف لام ميم تنزيل كتاب من رب العالمين لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك، ما اتاهم من نذير من قبل. وقوله الواضح صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس كافه، فبعثه النبي للناس كافه. اما كون الناس يتعبدون فهذا مما ورد وكانوا عليه زي الحج والعمره وكذا كذا كان مما، لكن هل ثبت به وجوب الحج والعمره لانه من دين ابراهيم؟ ام الحج فرض في العام التاسع؟ فرض في العام التاسع. نعم كان يلزم تحط كيف؟ ملة ابراهيم التوحيد وهو عليها، لكن الشرك الذي ترتب عليه ثواب وعقاب اللي هو التكليف، تكليف كيف يقع قبل نبي؟ احنا مش بنتكلم في المعرفة، مش بنتكلم في المعرفة، احنا بنتكلم في التكليف. يا اخي يا شيخ محمد انتبه انتبه، الذي كان على دين ابراهيم عليه السلام وكذا هذا ما نعارض، نقول هو ما كان على دين ابراهيم اللي هو التوحيد. السؤال بقى الذي ترك هذا ها وهو مشرك في الظاهر، هل هذا سيعذب في الاخره بلا امتحان؟ ان قلت نعم فقد عرضت الايه وكنا معذبين، وان قلت لا يعذب حتى يمتحن قلنا اذا اعذر لعدم البلاغ. وما كفاه البلاغ الاول؟ لأن لو كل بالبلاغ الأول لعذب حتما، كما كل ببلاغ النبي فعذب حتما، لما جاءه النبي صار التبليغ حتما هنا، يبقى خالف يبقى يعذب في النار لا يمتحن، صح؟ لكن هذا عرف منه التوحيد، عرف منه الشرك، عرف كذا، ألحق الوصف الدنيوي به، فلهذا من كان على دين إبراهيم قلنا موحد، من كان على دين إبراهيم قلنا مشرك. أما الأسماء الشرعية المترتبة على التكليف والثواب والعقاب فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه وحصول هذا البلاغ لهم، فإما أن يبلغه فلا يمتحن